إذن على جزء من الإسلام ما يجوز التحسب، ما يجوز. أنت استطعت تمشي على هذا الجزء، الحمد لله. طيب، على أمر مباح ما الحكم؟ تحزب على أمر مباح متحدث الرسمي مباح توافقونها؟ إذا أنت ألغوا. طيب لا يجوز حرام. يا سلام عليك، الله يفتح عليك يا شيخ، الله يفتح عليك. أما المشكلة في الولاء والمعاداة، كيف توالي وتعادي على المباح؟ عرفت إنسان الأخ انتبه للقضية، طالما عقدت الولاء البراء إذا على جزء من المسلم ما يجوز، فالمباح من باب أولى ما يجوز. فتعقد الولاء مثلا على الوطنين، إيش حكم حبك الوطنة؟ مباح. قال لي ما أحب وطن خسيس يعني المكان تولد فيه وتتربى فيه وتعيش فيه ما تحب، ما تحب هذا إنسان ما فيه يعني أي ذرة. هنا قبيلتك، قريتك اللي أنت ولدت فيها، إذا ما تحب قريتك ما منك خير. وفتح الله عز وجل عليكم المال، ما ترجع على قريتك وتعلمهم ويعني تنتسب إليهم. فمحبة الوطن، محبة القبيلة، محبة ماذا العروبة مثلا العربي، أي شخص له قومية معينة أحبها، هذا الأمر مباح. لكن أن تعقد الولاء والبراء عليه، فهذا أن من قبيلتي على أن الرأس حتى لو نصراني، لا هذا ما يجوز. فتعقد الولاء والبراء على القبيلة، على الوطن، على القومية، لا هذا ما يجوز. هنا دخلنا في الحرام، عرفنا يا اخوان، على العروبة، عقد الولاء والبراء هنا الجزء الاصل. نعم يعني تفضيل يعني شيء على شيء، ما يصل عقد الولاء والبراء. لكن مثلا انك تحب لوطنك الازدهار والخير وكذا، و مثلا تفضيل الجنس العربي على غيره، يعني إذا كان سيصل إلى مثلا دائرة ما، فعندك هذا المسلم عربي، مسلم عربي، وهذا نصراني عربي، فتفضل نصراني هذا المسلم غير عربي وهذا نصراني عربي، تفضل نصراني عربي؟ لا هذا تفضل المسلم العربي على المسلم العربي. لماذا تعقد ولا احنا نتكلم عن عقد ولا غيره؟ عقد ولا براء، تعرف انت ايش معنى عقد ولا لا؟ ما هذا شو قلنا، هذا شيء طبيعي. انت اهل قبيلتك ما تحس انتماء لهم، تحس شيء من المحبة لهم، لو ساعدهم ما تساعدهم، ساعدهم طبيعي. فقد يدخل فيها بعض الاشياء، لكن نقصده ما في حد معين للبراء، البغض، البغض. فيعني مثلا واحد يصل من بلدي فتنظر له على انه كانه عدو، هو مسلم، هذا صار ولا براء. هذا كذا ما نبغى نذكر الدول، لكن ترى من الدول الفلانية خلاص كأنك كأنه عدو، ما يجوز بأي حال من الأحوال، ما يجوز. بعض ما يخلي يصليه فشكة، هذا صار عصبية مذمومة من قوة الأشك، عرفت كيف؟ طيب إذا كان المبدأ محرم خلاص انتهينا منه، مثل الاشتراكية الليبرالية، الرأسمالية، إذا انتهينا معنى الحزب، عرفنا كيفية الحكم عليها. لا أن ننتقل للفرقة وهي الولاء والبراء، معناه يعني شدة الحب المؤدي للنصرة، الموالاة عمل قلبي ينتج عنها التولي بالجوارح، يعني بدل النصرة. فإذا صار هذا المسلم هذا كافر، فأنت وليت هذا الكافر فتوليته، وما يتولى من كفر. الموالاة دي ما رأى لا هذا نتكلم عليها، الموالاة المعاداة هي التي تصل حد المعاداة البغض الذي يصل إلى القتال، يصل إلى بدل الأسباب للعداء. نعم.

فرق معاصرة الدكتور غالب عواج الأباضية فرقا فرق الخارج نأخذه إن شاء الله. الأباضية فرقا فرق الخارج باقي الأصل حالة اي نعم جيد جيد لما قرأتم الآن تقرأوا تقرأوا تصميم الناس بين الظن واليقين تقرأوا له كتاب بعنوان درى الفتنة عن أهل السنة هم قرأتمها الآن جيد لأنها فيها جيد بداية لا لا بعدين لازم المذهب ليس المذهب ما يبدأ من المذهب ليس المذهب هذا وصلى الله وسلم بارك على عبد الرسول محمد.